ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. السواك يطلق على الفعل ويطلق على الأداة التي يتسوك بها. يقول المؤلف: التسوك بعود كعود الأراك والزيتون والعنب والعرجون ونحوه ونحوها، ومثل ذلك هذه الفرشات التي تستخدم مع هذا المعجون هي كذلك داخلة في هذا الباب. التسوك بعود لين لا خشن منقن، يعني ينظف الفم، فإن كان لا ينظف الفم ولو كان من الأراك لكونه قد يبس فلا ينظف، فإن هذا لا يسن. إذن يسن ما كان من الأعواد لينا لا خشنا منقن، يعني ينظف غير مضر، يعني لا يضر باللثة، لا يتفتت، لأن الذي يتفتت أيضا أولا لا ينظف كما ينبغي، وثانيا أيضا قد يضر الحلق. فيقول هنا: لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، لا بإصبع وخرقة، فلا يجزئ التسوك بالأصابع ولا كذلك بالخرق والمناديل ونحو ذلك. في مكيف قوي هنا، أنا في هنا مكيف داخل هذا الميجي، أنا وش دائما نقول أخوان بس إيه خلاص. لا هذاك بعيد، لا بس أنا يمكن على الهواء. جزاكم الله خير. التسوك بعود لين منق غير مضر، لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة. وقال بعض الحنابلة: إن كان يحصل به الإنقاء فإنه أو بعض الإنقاء فإنه يحصل له من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء. مثل المناديل هذه، هذه المناديل إذا تسوك بها فإنه يحصل له إنقاء أو بعض إنقاء. وقد تكون الأصبع إذا كانت خشنة فإنه كذلك، فالخشنة يحصل بها بعض إنقاء، فيحصل من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء. قال: مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال. فالصائم بعد الزوال يكره له التسوك، وأما قبل الزوال فلا يكره. والزوال يكون بأذان الظهر الذي هو عند زوال الشمس، يعني إذا زالت الشمس فإن ما بعد الزوال وهو العشي هذا يكره فيه التسوك. قال: متأكد وكما قررنا لكم سابقا فإن لا نخرج عن شرح المذهب، وما يتعلق بالراجح والمرجوح والاستدلال فيمكن الرجوع إلى الشروح. وإذا حصل الطالب التصور الجيد للمسائل فإنما بعد ذلك أهون عليه. متأكد عند صلاة يستحب عند الصلاة، وانتباه إذا انتبه يعني من النوم، من نوم ليل أو من نوم نهار، وتغير فم إذا تغير الفم إما بسكوت أو بكلام أو بجوع فيستحب كذلك التسوق بسكوت أو كثرة كلام أو كذلك بجوع فيستحب له أن يتسوق. وكذلك عند دخول المنزل وفي المذهب وعند المسجد أيضا إذا دخل المسجد. قال ويستاك عرضا، يستاك عرضا هكذا، هذا هو المستحب. ومثل هذه المسائل يرجع فيها إلى الأطباء. من العلماء من الحنابلة من قال يستاك طولا هكذا، ومنهم من قال يستاك عرضا، وأن في ذلك صلاح اللثة، ومثل هذا يرجع فيه إلى الأطباء. والأطباء يقررون أن التسوك هكذا أصلح للثته. يقول هنا عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، يبدأ بجانب الفم الأيمن، ويمسك السواك بيده اليسرى، فالتسوك يكون باليد اليسرى ويبدأ بالجانب الأيمن، ويدهن غبا، غبا يعني يوما يدهن ويترك الادهان يوما، فيدهن يوما ويترك الادهان يوما آخر، ويكتحل وترا يعني بالإثمد، فيكتحل بالإثمد وترا، هذا هو المستحب. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، وتضبط مع الذكر يعني إذا تذكر، وعلى ذلك فتسقط التسمية عند النسيان، ومثل النسيان الجهل، يعني إذا نسي سقطت التسمية، وإذا جهل كذلك سقطت عنه التسمية. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، فالتسمية فرض في المذهب، وتسقط حال النسيان، وكذلك كما تقدم حال الجهل. فإن تذكر في أثناء الوضوء أنه قد نسي التسمية فالمذهب كما في المنتهى خلافا للإقناع يستأنف الوضوء، يعني يبدأ من جديد، يستأنف الوضوء يبدأ من جديد، يعني ما يكفيه أن يسمي ويبني، ما يقول بسم الله ويكمل، بل يستأنف الوضوء من جديد. يقول قال هنا ويجب الختان، يجب الختان، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، يجب الختان على الذكر والأنثى، يجب الختان على الذكر والأنثى كما هو المذهب. الذكر بأن يقطع الجلدة التي تكون فوق محل الإيلاج، المحل الذي يكون فيه الإيلاج تكون فوقه جلدة فتقطع هذه الجلدة، وأما المرأة فإن فيها كعرف الديك عند محل الإيلاج، فيؤخذ منها، يؤخذ منها يعني يخفف منها، فيؤخذ من هذه الجلدة التي كعرف الديك تكون فوق محل الإيلاج، فوق محل الإيلاج يؤخذ منها يعني يخفف منها. يجب الختان، والمذهب عند البلوغ، عند البلوغ، ويكون الختان بعيده، يكون الختان بعيده يعني إذا بلغ مباشرة ختناه، هذا من جهة الوجوب، هذا من جهة الوجوب، لكن الأفضل أن يختن في حال صغره، ويكره في المذهب في يوم سابعه وقبله، يعني في المذهب يكون الختان بعد السابع، إن ختن يوم السابع أو قبله كره، إن ختن يوم إن ختن يوم السابع أو قبله كره في المذهب. قال: ويكره القزع، يكره القزع. ومن الحنابلة، وهو رواية عن أحمد، من يرى أن الختان إنما يجب في حق الرجال دون النساء، وعليه العمل، وعليه العمل عندنا، فالعمل عندنا على أن الختان في حق الرجال دون النساء. قال: ويكره القزع، القزع أن يحلق رأس شعر الصبي، ويترك أن يحلق بعض شعره ويترك بعضه، ومثل هذا أن يحف، يعني ما يكون حلقا وإنما يقصر بشدة ويبقى من شعره ما هو موفر من جهة أخرى، سواء كان هذا من هذه الجوانب أو من جوانب أخرى، وإنما يفعل هذا الأوباش والسفل كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى. قال: ومن سنن الوضوء السواك، السواك من سنن الوضوء السواك، ومحله في المذهب عند المضمضة، يعني إذا غسلت كفيك وتمضمضت تتسوك. قال: وغسل الكفين ثلاثة، يعني من أطراف الأصابع إلى الرسغ ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثة، وهي في المذهب طهارة مفردة يسمي لها، يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثة، ولا يشترط أن تكون مع الوضوء، فلو أنه استيقظ مثلا في الساعة الثالثة ليلا وغسل كفيه وجلس، ثم بعد نصف ساعة مثلا توضأ، يكفيه ذلك الغسل، فهي طهارة منفردة، يعني إذا غسل كفيه عند استيقاظه من النوم ولو لم يتبع هذا وضوء، ولو لم يتبع هذا وضوء فإن هذا يجزئ. قال: والبداءة بمضمضة، المضمضة يبدأ بها قبل الاستنشاق، والمضمضة هي تحريك الماء في الفم، لابد من التحريك، ما يكفي في المذهب أن تدخله فقط، يعني لو جرع جرعة من ماء حتى لو لفظها ما يعد هذا مضمضة حتى يحرك، فلا بد من تحريك الماء، ولو أدنى تحريك، ولو أدنى تحريك. وأما الاستنشاق فكذلك، لا يكفي أن يدخل، لو أخذ الماء هكذا وأدخله في أنفه ما يكفيها حتى يجذبه، هكذا حتى يجذبه، يجذبه بأعلى، يجذبه بنفسه، حتى يجذبه بنفسه، فلا بد من الجذب، لا بد من الجذب، هذا يسمى بالاستنشاق. والسنة أن يبدأ بالمضمضة ثم بالاستنشاق، والسنة أيضا أن تكون المضمضة وأن يكون الاستنشاق بغرفة واحدة، هكذا يأخذ جزء من هذه الغرفة لفيه ويأخذ جزءا لأنفه. والاستنثار يكون باليد اليسرى، وأما المضمضة والاستنشاق فتكون باليد اليمنى، تكون باليد اليمنى. قال: والمبالغة فيهما لغير صائم. المبالغة فيهما، إذا كان غير صائم فالمستحب أن يبالغ. المبالغة في المضمضة أن يحرك الماء إلى أقاصي فمه، هكذا إلى أقصى الفم. وأما الاستنشاق فيجذب الماء إلى أعلى النفس، إلى أعلى الأنف، أن يجذبه إلى أعلى الأنف، فهذا هو المبالغة بالاستنشاق، يعني أن تجذبه إلى أعلى أنفك. أما جذبه إلى داخل الأنف يسيرا هكذا فهذا يجزئ، هذا يجزئ، لكن المبالغة المستحبة يسحبه بنفسه حتى يبلغ، نعم، حتى يبلغ أقصى الأنف، حتى يبلغ أقصى الأنف. قال: وتخليل اللحية الكثيفة. اللحية الكثيفة يعني التي لا تصف، التي تستر البشرة، تستر البشرة، هذه كثيفة، فالكثيفة تستر البشرة، الجلد، هذه تسمى بالكثيفة، فهذه يستحب تخليلها بأن تأخذ بيدك الماء وتدخل هذا الماء في خلل اللحية. وأما ظاهرها فيأتي أنه يجب غسله، الكلام هنا في المستحبات. وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع، أصابع اليد يقول هكذا، هكذا هكذا يدخل الأصابع ثم هكذا، هذا في الأصابع، فيدخل أصابع هذه بين أصابع هذه. وأما الرجلين فبالخنصر، فبخنصر يده اليسرى، يدخل الخنصر بين أصابع، نعم، بين أصابع رجليه، بين أصابع رجليه. إذن تخليل الأصابع مستحب، لو أدخل أصابعه هكذا حصل الاستحباب، يعني لو أدخل الأصابع هكذا في رجليه حصل الاستحباب، لكن الأفضل أن يكون بخنصر يده اليسرى، واضح هذا؟ قال: والتيامن، التيامن مستحب، يبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى. قال: وأخذ ماء جديد للأذنين، هذا هو المستحب في المذهب، مستحب أن تأخذ ماء جديدا لأذنيك، يعني تمسح الرأس هكذا، انتهيت من مسح الرأس تأخذ ماء جديدا لأذنيك، تأخذ ماء جديدا لأذنيك. قال: والغسلة الثانية والثالثة، يكفي أن تغسل كل عضو مرة، الغسلة الثانية والثالثة هذا القدر الزائد مستحب، هذا القدر الزائد مستحب. ثم قال: باب فروض الوضوء. أحد عنده إشكال في هذا الفصل؟ عنده سؤال يتفضل. مع غسل الوجه، اللحية تخلل مع غسل الوجه. كيف؟ يجوز. الآن هذا كما ترون سنن، وش يقول المؤلف هنا؟ ومن سنن الوضوء. ولذا لو أنه أفرد المضمضة، تمضمض بماء ثم أخذ ماء لأنفه، يجزي أو ما يجزي؟ نعم يجزي. واضح هذا؟ طيب نعم. كيف؟ تقييد الإثمد هو الذي جاءت السنة. السواد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه توقف فيه في حق الرجل، وهو من الزينة، يعني السواد يعد من الزينة، بخلاف الإثمد، فإن الاكتحال بالإثمد كما جاء في الحديث يجلو البصر، يجلو البصر وينبت الشعر. فأما الأسود فهو زينة، في حق المرأة جائز، وفي حق الرجل توقف فيه شيخ الإسلام، وإن كان في حق الكبير يعني الذي ليس محل فتنة، نعم، لا يقال يعني بالتوقف فيه، وإنما التوقف في مثل الشاب ونحوه. نعم، في كثير من كتب المذهب قيدوا هذا بالإثمد، يقيدوا هذا بالإثمد. نعم طيب. أنا فيه مكيف، بس أنا مضايق، أنا مكيفة. من اللي مسؤول عن المسجد؟ بس أدري مين يجي الهواء هذا، ها؟ من هذا ثاني يرفع، بس ارفع فوق شو. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، فالإثمد قيد في كثير من كتب الحنابلة، واستدلالهم أيضا بالحديث في الإثمد مقتضاه أن هذا في الإثمد، مقتضاه أنه في الإثمد. نعم. ثم قال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الوضوء من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، وأما في الاصطلاح فهو غسل الأعضاء الأربعة بنية التعبد لله على وجه مخصوص. قال هنا: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض في المذهب يرادف الواجب، يعني لا فرق بين أن يقول المؤلف باب فروض الوضوء وأن يقول باب واجبات الوضوء، فهو مرادف للواجب. باب فروض الوضوء وصفته، وصفة الوضوء، باب فروض الوضوء وصفة الوضوء. فروضه ستة، والفرض في اللغة القطع والحز، وأما في الشرع فهو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. قال هنا: فروضه ستة: غسل الوجه والفم والأنف منه، يعني المضمضة والاستنشاق من الوجه، وغسل اليدين يعني من أطراف الأصابع من هنا إلى المرفق، يعني مع المرفقين، ويأتي ومسح الرأس ومنه الأذنان، فالأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين، هذا الفرض الرابع. والترتيب يعني بين هذه الفروض كما رتبها الله في القرآن. فإن انغمس في ماء، إذا انغمس في ماء فخرج مرتبا بأن يخرج وجهه أولا، ثم يخرج يديه ثانيا، ثم يأخذ ماء فيمسح به رأسه وقد بقيت الرجلان في الماء فيخرج، حصل الترتيب. هذا هو تقرير المذهب، واضح هذا لكم؟ قال هنا: والموالات، الموالات من والى الشيء إذا تابعه، من والى الشيء إذا تابعه. فالموالات إذن أن تفعل شيئا إثر شيء، فتتابع بين الفروض، فتتابع بين فروض الوضوء. والموالات وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ما يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. قالوا بزمن معتدل، يعني نرجع إلى الزمن المعتدل من جهة الحر والبرد، فهو معتدل، لأنه معلوم أنه في وقت الحر النشاف يكون أسرع، وفي وقت البرد النشاف يكون أبطأ. فننظر إلى الوقت المتوسط المعتدل ونتخذه في جميع السنة، واضح هذا لكم؟ هذه هي الموالات. وعلى ذلك فلو أنه أخر، يعني غسل وجهه ثم تأخر، فتح الباب مثلا أو عمل شيئا ثم عاد، فإذا بيديه قد نشفتا، والوقت معتدل، والوقت معتدل، نقول له ماذا؟ استأنف، نقول له استأنف الوضوء، لأنه لا بد من الموالاة. ولا تسقط بعذر، ما تسقط الموالاة بعذر، مثل انقطاع الماء، مسح رأسه فانقطع الماء وتأخر حتى حصل النشاف ثم عاد الماء، أو أخرج له الماء من بئر أو من خزان فأتي به أو أتي بقارورة، نقول تستأنف، نقول تستأنف الوضوء. ولا يسقط عندهم أيضا بجهل أو نسيان، إذن لا تسقط الموالاة بعذر. قال هنا: والنية شرط. نعم، هذه الموالاة لا يضرها الاشتغال بسنة. فلو أن رجلا أثناء غسله ليديه وجد وسخا في يده، في يده التي هي موضع الوضوء، فأخذ يشتغل بإزالة هذا الوسخ، أو تأخر في، نعم، في الإسباغ، في الإسباغ يسبغ، فهذا لا يؤثر اشتغاله بسنة كإسباغ، أو اشتغاله بإزالة وسخ في موضع الوضوء، هذا لا أثر له في باب الموالاة. يعني لو تأخر في إزالة الوسخ فهذا لا أثر له، لأنه في وضوء، لأنه في وضوء. نعم. ثم قال: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية شرط في طهارة الأحداث كلها، في كل الأحداث، فكل الأحداث من شروطها، كل الأحداث رفعها تشترط فيه، نعم، النية. والنية محلها القلب، والجهر بها بدعة، الجهر بها بدعة، الجهر يعني أن تسمع، أن تسمع من بجوارك، وأنت تتوضأ بجوارك رجل يسمعك وأنت تقول: اللهم إني نويت الوضوء. قالوا، يعني المتأخرين: والإسرار بها سنة. الإسرار بها يعني بمعنى أن يتلفظ بها بحيث يسمع نفسه فيقول: نويت، كما يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية. والصواب خلافه، ومنصوص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهو ما ذكره أيضا في الإقناع خلاف هذا، فالصواب أنه لا يستحب لا الإسرار ولا الجهر، فالإسرار بدعة كما أن الجهر بدعة، فمحلها القلب، يعني ما تنطق بها، محلها القلب. يقول: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي، ما الذي ينوي؟ يقول: فينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. الحدث تقدم وصف قائم في البدن، فينوي رفع هذا الحدث أيضا، أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. إذا نوى الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة في أشياء ما تستباح إلا بالطهارة كالصلاة، يقول في قلبه، ما ينطق، يقول في قلبه: نويت أن أصل، نوى في قلبه أن يصل، أو نوى في قلبه الطواف، أو نوى في قلبه مس المصحف، يعني توضأ ليمس المصحف، هل يرتفع الحدث؟ يرتفع، لأن هذا يتضمن، نعم، يتضمن نية رفع الحدث. أيضا: فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءته، أراد أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وهو محدث، فتوضأ ليقرأ، توضأ ليقرأ، أو غضب فتوضأ، فهل يرتفع حدثه؟ كذلك يرتفع حدثه. إذن لو أنك توضأت لذكر الله أو لقراءة القرآن أو عند الغضب فإن الحدث يرتفع. هذا رجل في بيته قبل غروب الشمس حصل جدال شديد بينه وبين امرأته في الغضب، وخشي أن يبادر بطلاقها أو أن يلحق بها الأذى، فتوضأ، توضأ لأي شيء ليذهب عنه الغضب. حضرت الصلاة، هل يصلي بهذا الوضوء؟ يصلي. قال: أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. أو تجديدا، تجديد الوضوء معروف، تكون متوضئ ثم تنوي تجديد الوضوء، ثم تنوي تجديد الوضوء، فأنت متوضئ ثم إنك تنوي تجديد الوضوء، تجديد الوضوء معروف لديك. يقول: إذا توضأت بنية التجديد، يعني الآن أنت الآن أذن المغرب، قلت أنا متوضئ ولكني أجدد، أجدد، فنويت بالوضوء التجديد، وكنت في الواقع محدثا لكنك نسيت الحدث، فلما كبرت هكذا لصلاة المغرب أو قبل تذكرت أنك كنت محدثا وأن وضوءك هذا قد توضأته بنية التجديد، فيقول المؤلف: كذلك يصح، كذلك يصح، ولكنه قيد هذا بقوله مسنونا. التجديد متى يكون مسنونا؟ إذا صليت فيه ولو نفلا، إذا صليت فيه ولو نفلا. هذا رجل توضأ الآن لصلاة المغرب ثم رجع، ماذا تريد؟ قال: أريد أن أتوضأ. الآن أنت متوضئ، قال: أجدد. إيش نقول له؟ نقول: لا، هذا لا يشرع حتى تصلي به، واضح، حتى تصلي به. قال في الإقناع: ولو نفلا، يعني لو أنه صلى سنة المغرب تأخر الإمام قال: أتوضأ، توضأ، ما في بأس. إذن لا يكون التجديد مسنونا حتى يصلي فيه ولو نفلا، ولو نفلا. قال هنا: وعلى ذلك لو توضأ لقراءة القرآن ولم يصلي فلا يشرع له كذلك تجديد الوضوء، لا يشرع له تجديد الوضوء. إذن إن صلى فيه ولو نفلا حينئذ شرع له أن يجدد. فإن كان ذاكرا حدثه وقال نويت التجديد فهل يرتفع حدثه؟ لا. رجل يذكر أنه محدث ثم يتوضأ مجددا وهو يذكر أنه محدث، نقول لا ما يجزي. ولذا قيده المؤلف بقوله ناسيا حدثه. ثم قال وإن نوى غسلا مسنونا أجزأ عن واجب. إن نوى غسلا مسنونا، قالوا أيضا بالقيد المتقدم ناسيا جنابته حدثه، لابد من هذا القيد. نوى غسلا مسنونا ناسيا أنه جنب أجزأ عن واجب. رجل حضرت الجمعة وكان قد جامع امرأته بعد صلاة الفجر، نام استيقظ مع الأذان الأول، اغتسل على عادته بنية الجمعة وقد نسي أنه جنب، يجزئ ناسيا يجزئ هذا. لكن لو نوى غسل الجمعة وهو يذكر أنه محدث جنب ولم ينوي رفع الجنابة هل يجزئ؟ نعم لا يجزئ، واضح؟ لا يجزئ ذلك. إذن بهذا القيد ناسيا حدثه. قال وكذا عكسه، لو اغتسل بنية رفع الجنابة في يوم الجمعة استيقظ أذان الفجر فاغتسل بنية الجنابة فقط ليصلي الفجر، واضح؟ صليت الأذان، قمت لأذان مع أذان الفجر فاغتسلت لترفع الجنابة حتى تصلي الفجر ولم تنوي غسل الجمعة، هل يجزي عن غسل الجمعة؟ يجزي لأنه حصل يوم الجمعة. ولكن هل تثاب على الغسلين أو تثاب على الغسل الذي نويته؟ تثاب على الغسل الذي نويته فقط، واضح؟ ولذا إذا أردت الثوابين فإذا قربت الجمعة فاغتسل أو اغتسل غسلا آخر بعد ذلك، هذا واضح لكم؟ قال إذن قوله وكذا عكسه أن ينوي غسلا واجبا فيجزي هذا عن الغسل المسنون. قال وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا، هذا الرجل يقول نمت ومسست ذكري ومسست المرأة بشهوة، اجتمعت أحداث والآن أريد أن أتوضأ فنويت أحدها، في قلبي ارتفاع الحدث الذي موجبه الريح أو مس الذكر، ارتفعت سائرها. قال ويجب الإتيان بها، يعني النية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، قبل ما تسمي يجب أن تنوي. وعلى ذلك لو قال بسم الله يريد الدخول لبيت الخلاء، بسم الله يريد الدخول لبيت الخلاء، نعم، أو قال، نعم قال بسم الله يريد الدخول لبيت الخلاء ولم ينوي الوضوء، هل تجزئ هذه التسمية؟ ما تجزئ. ولذا قال هنا ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب، كغسل الكفين. قال واستصحاب ذكرها في جميعها، معنى ذلك أنه يستحب لك أن تستحضر النية طوال الوضوء، كل وضوءك وأنت مستحضر في قلبك أنك تتوضأ تعبدا لله جل وعلا. واضح هذا؟ هذا معنى قوله واستصحاب، يعني يسن استصحاب ذكرها في جميعها. قال ويجب استصحاب حكمها، الواجب استصحاب الحكم. ما معنى استصحاب الحكم؟ بألا ينوي القطع، بألا ينوي القطع، هذا واجب. أما استحضار النية في القلب بأن تستحضر أنك تتوضأ لله تعبدا لله فهذا مستحب، لأن الإنسان قد يسهو، هذا رجل توضأ ويطيل الوضوء، انشغل قلبه بأمر ينظر إليه، والآن ناسي أنه يتوضأ، ناسي أنه يتوضأ، فما شعر إلا وقد انتهى من وضوءه، لكنه نوى في أول الأمر، يجزئه ذلك. يعني هذا الرجل لما غسل وجهه وقد نوى وغسل يديه، إذ بشيء عظيم يحصل بين يديه، مشاجرة عظيمة أو شيء تشغل البال، فالآن ذهنه انقطع عن استحضار النية، فمسح رأسه وغسل ثم غسل رجليه، الوضوء مجزئ. الذي يضر هو أن ينوي القطع، أن ينوي القطع. هذا رجل غسل وجهه فطرق الباب طارق فنوى القطع، قال إذن أتوضأ بعد أن أفتح له الباب وبعد أن أدخل هذا الضيف والوقت واسع، وقد غسل وجهه، فإذا بأحد أبنائه يفتح له الباب، قال أكمل إذن، يجزئ ما يجزئ، لأنه نوى القطع، لأنه نوى القطع. ثم قال وصفة الوضوء أن ينوي، هذه الصفة التي تجمع بين الواجب والمستحب، أن ينوي هذا شرط، ثم يسمي هذا واجب، ويغسل كفيه ثلاثا هذا مستحب. إذن تجمع بين ما يجب وبين ما يستحب الصفة. ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس. الآن هذا في تعريف، في بيان حد الوجه، يقول من منابت شعر الرأس، قيدوه بالمعتاد، فلا عبرة بالأفرع الذي ينبت الشعر في أعلى جبهته. هل يجب عليه أن يغسل هذا الشعر الذي في الجبهة؟ يجب. رجل في الجبهة شعر هنا، نعم، متصل برأسه، بشعر رأسه، يجب أن يغسله، هذا من الوجه، هذا يسمى بالأفرع، ولا بالأجلح الذي قد انحسر، هذا انحسر الشعر يبدأ من هنا، هل يجب أن يغسل هذا هنا؟ نعم، لا، من هنا، هذا المعتاد، واضح؟ إذن لا عبرة بالأفرع ولا بالأجلح. قال من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، معروف الذقن الذي هو مجمع اللحيين من أسفل هنا، يقول هذا من جهة الطول من هنا إلى هنا. قال ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من الأذن إلى الأذن عرضا. إذن يدخل في ذلك هذا البياض، هنا بياض بين الأذن وبين الشعر الذي يسمى بالعذار، فالعذار هو العظم، العذار هو الشعر الذي ينبت على هذا العظم، عظم الشقابل، صماخ الأذن، فتحة الأذن، انظر في عظم هنا ناتئ، هذا الشعر الذي ينبت على هذا العظم الناتئ الذي يقابل الصماخ، يقابل فتحة الصماخ، الفتحة هذه فتحة الأذن، هذا عذار، هذا يغسل كما يأتي، شعر يجب غسله. ما الذي فوقه؟ فوقه الصدغ، الصدغ هذا الشعر الذي يقابل أعلى الأذن، هذا فوق هذا العظم الناتع، هذا يسمى بالصدغ، هذا من الشعر من الرأس، هذا يمسح مع الرأس، أما هذا فيغسل مع الوجه. قال هنا: إذن من الأذن إلى الأذن عرضة، دخل في ذلك البياض الذي بين العذار وبين الأذن، ودخل في ذلك العذار الذي هو هذا الشعر الذي ينبت على الوجه في أعلاه تحت الصدغ. قال هنا: وما فيه من شعر خفيف، في أربعة شعور في الوجه غير المشهور، مثل الشارب هذا مشهور، اللحية هذه مشهورة، لكن عندنا العنفقة، عنفقة هذه التي تكون فوق، نعم فوق الذقن، هنا تسمى عنفقة، هذه تغسل، هذه تغسل. وكذلك الحاجب، وكذلك أهداب العينين، ما يدخل الماء في عينيه، ما يدخل الماء في عينيه. وكذلك الذي تقدم هو العذار. إذن أربعة شعور، أربعة شعور. يقول: ما فيه من شعر خفيف، الشعر الخفيف تقدم، وهو الذي يصف البشرة، هذا يسمى خفيف. الخفيف هذا يجب أن تغسله، هذا يجب أن تغسله. والظاهر الكثيف، الكثيف مثل اللحية الكثيفة أو الشارب الكثيف، يجب أن يغسل ظاهره، يجب أن يغسل ظاهره، فتأخذ الماء هكذا وتغسل ظاهر اللحية وجوبا، اللحية من الوجه، اللحية من الوجه، هذا واضح لكم. إذن اللحية يجب غسلها، يعني غسل ظاهرها، أما الباطن من داخل فيستحب، هذا إذا كانت كثيفة. إذا كانت خفيفة يبين منها، تبين منها البشرة، فهذه تغسل غسل هكذا، تغسل جميعا الظاهر والباطن، هذا واضح لكم. اللحية إذن وقس عليها غيرها على نوعين: لحية كثيفة ولحية خفيفة. اللحية الخفيفة وهي التي تصف البشرة، هذه يجب غسلها، واضح، تغسلها غسلا. اللحية الكثيفة التي لا تصف البشرة يجب غسل الظاهر، وأما الباطن فيستحب، نعم، أن تخلله، يستحب أن تخلله. قال هنا: مع ما استرسل منه. الآن اللحية لو طالت، اللحية لو طالت يجب غسلها، يجب غسله حتى لو كانت طويلة إلى صدره، اللحية من الوجه، بخلاف الشعر لو استرسل رجل له قرون أو المرأة لها شعر طويل، المسح يكون إلى حد الرأس، هنا ما استرسل لا يجب، لأن الشعر إذا نزل فليس من الرأس، الرأس ما ترأس. وأما اللحية فهي من الوجه حتى ولو كثرت وطالت وعرضت واستعرضت، فحتى لو كانت عريضة طويلة فهي من الوجه، هذا واضح لكم. قال: ثم يديه مع المرفقين، ثم يديه مع المرفقين، مع المرفق، إذن يجب غسل المرفق، المرفق يدخل أو ما يدخل؟ يدخل، والواجب من أطراف الأصابع، إذا غسلت وجهك ما تقول أنا غسلت الكفين قبل انتهيت، نقول لا، الغسل الأول هذا مستحب، لما قلت بسم الله غسلت كفيك هذا مستحب، الآن لما غسلت وجهك يجب أن تغسل يديك من هنا، من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع حتى المرفقين، والمرفقان داخلان في هذا. الوسخ اليسير الذي يكون في الأظافر تحت الأظافر، هذا لا يضر، لا يلزمك أن تزيله، وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية به الصبغ أو الصمغ والعجين ونحو ذلك، لأن هذا يشق التحرز من هذا. كثير يكون المرأة كثير ما يكون في يدها قطع يسيرة من العجين أو نحو ذلك، فكل شيء يسير سواء كان وسخا أو عجينا أو صمغا أنه يعفى عنه. ولا يخفى عليكم أن من شروط الوضوء أن يزيل كل ما يمنع من وصول الماء، كل ما يمنع من وصول الماء فلا بد أن يزيله، من ذلك الدهن الجامد، قطع جامدة من الدهن، أو كذلك أيضا العجين، قطع من العجين. لكن الشيء اليسير على ما تقدم يعفى عنه إن كان وسخا في المذهب، إن كان وسخا في المذهب. وعند شيخ الإسلام كذلك العجين والصمغ وغير ذلك. ثم قال رحمه الله: ثم يمسح كل رأسه، جميع الرأس، يدخل في ذلك الصدغ، نعم يدخل في ذلك الصدغ جميع الرأس، من هنا هكذا جميع الرأس، يبدأ من مقدمه هكذا ثم يرد اليدين إلى القفا، ثم يرد اليدين إلى مقدم الرأس هكذا، يعني يبدأ هكذا ثم يمسح صدغيه، لا بد من مسح الصدغين كما تقدم. قال: مع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس، وصفة مسح الأذنين أن يدخل إصبعيه السباحتين في صماخ الأذن هكذا ويمسح ظاهر الأذنين، يمسح هكذا ظاهر الأذنين، ولا يلزم مسح ما تحت الغضاريف هنا هكذا، ما يلزم الذي تحت الغضاريف هذا لا يلزم أن يمسحه لأنه قد استتر، هذا هو المذهب، فما استتر كما في الغضاريف هذه هذا لا يلزم مسحه. ثم قال: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، فالكعبان داخلان وهما العظمان الناتئان في أسفل الساق. قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، الأقطع يغسل بقية المفروض، لو أن الرجل أقطع اليد، قطعت اليد من دون المرفق هنا، من هنا قطعت مثلا يده، فما الواجب عليه؟ يغسل الباقي، الباقي يغسله، بعض الناس الكف مقطوعة من هنا، يجب أن يغسل من هنا، يغسل الباقي، فيغسل هذا الطرف وإلى المرفق. ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه، لو قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد لأن هذا من المرفق وقد برز، يعني يغسل هنا، يعني لو قدر أن رجل قطعت يده من هنا أصبحت هكذا يده، يغسل هذا الجزء، يغسل هذا الجزء. وكذا إن قطع من مفصل الكعب، لو قطعت رجله من مفصل الكعب هذا الجزء الآن الذي برز يلزمه أن يغسله، هذا الأقطع يلزمه أن يستأجر من يوضئه إن لم يجد متبرعا، يلزمه أن يستأجر من يوضئه إن كان بأجرة المثل، أجرة المثل المعتادة، يعني لو قدر أن أجرة المثل مثلا 5 ريالات لكنه طالبه مثلا 10 ما يلزمه ذلك، يلزمه بأجرة المثل، يلزمه بأجرة المثل. الآن في وقتنا هذا يعني أن يكون هناك خادم له، فإذا وجد الخادم بأجرة المثل لزمه، لكن لو وجد خادما سافر خادمه وما وجد خادما إلا مثلا 4,000 أو 5,000 في الشهر هذا فوق أجرة المثل، ما يلزمه ذلك. فإن لم يجد متبرعا فإنه يصلي على حسب حاله، ولا شيء عليه. إذا لم يجد متبرعا صلى على حسب حاله. نعم. ثم قال: ثم يرفع نظره، قالوا ووجهه، يعني النظر مع الوجه. ثم يرفع نظره ووجهه إلى السماء. وفيه حديث في المسند وأبي داود لكن في سنده ضعف. قال: ويقول ما ورد: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال: وتباح معونته. هذا ليس في الأقطع، أنت الآن لست بأقطع، جاء رجل يريد أن يعينك، أعطني أصب عليك الماء أو يساعدك بالمسح، يأخذ الماء ويعينك في غسل رجليك. يقول: تباح المعونة وتنشيف الأعضاء. يباح كذلك أن ينشف أعضاءه بمنشفة أو مناديل، مباح. قالوا: وتركه أفضل. ترك ذلك هو الأفضل، يعني أن يتركه بلا تنشيف، وأن يباشر هو بنفسه الوضوء ولا يعينه أحد، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. ويكره الإسراف فيه وفي الغسل بإجماع العلماء، فيتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. نعم. أحد عنده إشكال؟ تفضل. نعم. طيب، كيف اللي مقطوع رجله؟ أي لا، الفخذ خلص انتهى، ما في محل فرض. هذا إذا محل الفرض إلى الكعبين. هنا واضح؟ هنا. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. المسح هو إمرار اليد مبتلة بالماء بلا إسالة. اليد تبتل بالماء، اليد تبتل بالماء، فيمر هذه اليد المبتلة بالماء على العضو الممسوح من غير إسالة. الغسل فيه إسالة، يعني تأخذ الماء ويسيل الماء على اليد، هذا غسل. الوجه الآن تأخذ الماء وتقول بهكذا فيسيل على وجهك، فالغسل فيه إسالة. ولذا تقدم لكم في الثلج إذا كان بحيث ينذاب وينماع على اليد لحرارتها أجزاء، وهو الثلج الخفيف، إذا لا بد أن يسيل في الغسل. أما المسح لا، ابتلال، تبل اليد وتمر اليد على الرأس، على الخف، على الجبيرة، واضح؟ كل ما يمسح يكون بأن تبتل اليد ابتلالا من غير إسالة. قال: باب مسح الخفين. والخف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، يعني بلاستيك ونحو ذلك، هذا هو يعني قوي، بخلاف الجورب، فالجورب من صوف ونحوه، هذه تسمى جوارب الشرابات. أما الخفاف فتكون من الجلود عادة، وتكون من البلاستيك ونحو ذلك. يقول هنا: وأحاديث المسح على الخفين كما قال الإمام أحمد فيه 37 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا أجد في نفسي من المسح على الخفين شيئا، فيه 37 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذا فالأحاديث فيه متواترة. قال: يجوز. يجوز، لكن فعله أفضل. فالمسح في المذهب، يعني كل ما أذكره لكم هو المذهب، فهنا يجوز والمسح أفضل. يعني إذا قال الرجل: هل الأفضل أن أخلع الخفين وأغسل القدمين أو الأفضل أن أمسح على القدمين؟ نقول: الأفضل أن تمسح، يعني على الجوارب أو على الخفاف، هذا هو الأفضل. قال يوما، اليوم 24 ساعة، ولا يحسب هذا بالصلوات، يعني ما يقال 5 صلوات، لأن 5 صلوات قد تكون أقل، نعم قد تكون أقل من 24 ساعة، من الفجر إلى العشاء أقل من 24 ساعة. إذن الحساب في اليوم يعني 24 ساعة للمقيم، وللمسافر 3 بلياليها، يعني 3 أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. قال من حدث بعد لبس، حدث الحساب 24 ساعة للمقيم مثلا يكون من الحدث بعد اللبس. هذا الرجل صلى الفجر وغسل رجليه ولبس الخف، ولبس الخف، ثم إنه نام واستيقظ مثلا 9 وتوضأ مسح. نقول له متى نمت؟ قال نمت 6:00. فنقول تحسب من 6:00 هذا الحدث. أو أنه مثلا لبس الخف ثم إنه أحدث بريح في 7 يبدأ الحساب من 7. واضح؟ من حدث بعد لبس على طاهر، طاهر لا نجس كجلد كلب، لو لبس جلد كلب فليس له أن يمسح عليه. أما إذا كان كانت النجاسة نجاسة طارئة مثل الخف أسفله نجاسة قد وطئ نجاسة ثم مسح عليه من أعلى، ولما قرب إلى المسجد نظر فوجد نجاسة في أسفل الخف فغسل هذه النجاسة ما يضر، لأن الخف هذا طاهر جلد مثلا شات، لكن في أسفله نجاسة فمسح عليه ما يضر. أما لو كان جلد كلب فمسح عليه فهل يجزي؟ ما يجزي. قال مباح، يعني لا مغصوب ولا محرم. لو كان مثلا جوارب من حرير، جوارب من حرير أو سرق خفين، فهل يجزي المسح عليهما؟ ما يجزي المسح عليهما. قال ساتر للمفروض، ما معنى ساتر للمفروض؟ يعني يغطي الرجلين من الأصابع إلى الكعبين، هذا المفروض. أليس المفروض في الرجلين أن تغسلها من الأصابع إلى الكعبين؟ هذا هو المفروض، هذا يجب أن تغطيه الخفان. وعلى ذلك فلو كان لا يستر المفروض لوجود خروق فيه ولو يسيرة، شقوق ولو كانت يسيرة، أو كان من زجاج يصف المفروض، أو كان واسعا، واسعا يعني معنى ما يستمسك هكذا، نعم يعني مسترخي هكذا، هذا ما يستر المفروض، هل يجزي هذا في المذهب؟ ما يجزي، يثبت بنفسه، يثبت بنفسه يعني يحتاج إلى شد، يعني لا يحتاج إلى شد، يعني بمعنى أنه إن كان واسعا كما ذكرت قبل قليل، واسعا مسترخيا، إذا لبسته قال هكذا فتحتاج إلى حبل تشده فيه، نعم المذهب هذا لا يجزي، المذهب هذا لا يجزي. في أنواع الآن من الكنادر التي تغطي الكعبين لكنها هكذا قائلة، يعني هكذا شكلها منفتحة مسترخية، بحيث أنك تحتاج إلى أن تقول أن تشدها مثلا بحبل، تأتي بحبل وتشدها بحبل. قالوا لا يجزي هذا، وهذا الشرط وهو يثبت بنفسه، قال شيخ الإسلام ليس لهذا الشرط أصل في كلام الإمام أحمد، ليس له أصل في كلام الإمام أحمد، ولذا الصواب أن هذا ليس بشرط. إذا ربطته فالحمد لله، ربط وعاد متماسكة. يقول هنا: من خف وجورب صفيق، صفيق بمعنى يستر البشرة، يستر البشرة، هذا الصفيق. وعلى ذلك فإذا كان صافيا شفافا هل يجزئ؟ ما يجزئ. الجورب كما قلنا لكم هو ما نسميه نحن بشرابات، فالشرابات الشفافة التي تصف البشرة هذه لا تجزئ كما هو المذهب، فلا بد أن يكون صفيقا يعني لا يصف البشرة. قال: ونحوهما يعني مما يجزئ كالجرموق أو الموق، وهذا الجرموق والموق خفان قصيران إلى الكعبين. تعرفون أن الجوارب تصل إلى وين؟ إلى أنصاف، أن الخفاف تصل إلى أنصاف الساقين. الخفاف هي التي يلبسها الجند ويلبسها ويلبسها العمال الذين يشتغلون في الإسمنت قديما، هؤلاء يلبسون هذا النوع الذي يكون إلى أنصاف الساقين، هذا يسمى الخف. الموق دونه لكنه يغطي الكعب، والجرموق هذا يغطي الكعب، هذا كله يجزئ المسح عليه. قال: وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. على عمامة لرجل، العمامة يجزئ المسح عليها، هذا الشماغ الذي نلبسه عمامة، لكن لبسنا له هكذا لا يجزئ لنا المسح. ولذا قال هنا: وعلى عمامة لرجل محنكة. المحنكة هي التي تدار تحت الحنك، يعني تربط ثم إن طرفها الأيمن أو الأيسر يدار هكذا تحت الحنك. أو ذات ذؤابة، طرف العمامة يرخى، يرخى حتى يكون بين الكتفين، حتى يكون بين الكتفين. وعلى ذلك فإذا كانت العمامة صماء فالمذهب لا يجزئ المسح عليها. الصماء هي التي تدار هكذا من غير أن تكون ذات ذؤابة ومن غير أن تكون محنكة، واضح؟ هذا تقرير المذهب. والعمامة هنا لا بد أن تكون ساترة للرأس على المعتاد، على المعتاد، ليس كالخف. فرق الآن بينها وبين الخف. الخف لا بد أن يستر ماذا؟ جميع المفروض، لكن العمامة لا يلزمها. الصدغ يكون مكشوف مع العمامة أو ما هو مكشوف؟ مكشوف، ما يؤثر. أول الشعر كثير من الناس يلبسه ويكون أول الشعر هنا الناصية تظهر، ويظهر شيء من هنا وشيء من هنا، هذا لا أثر له. ولذا قيد ذلك الحنابلة بقولهم: ساترة للمعتاد، ساترة للمعتاد. قال: وعلى خمر نساء. الخمار معروف الذي تغطي به المرأة رأسها، فخمار المرأة يجوز أن، نعم، يجوز أن تمسح عليه بهذا القيد المدار تحت الحنك. فإن كان مرسلا هكذا فلا يجزي، إن كان مرسلا هكذا فلا يجزي. هذه امرأة ذهبت مثلا إلى حديقة أو مكان عام وتحنكت، يعني نسمي احنا الشيلة أو نحو ذلك اللي هو الحجاب، تحنكت به تحت الحنك ربط، مثل ما يربط، مثل ما يلبس الآن الجورب أو الخف، هذا يشق نزعه أو ما يشق؟ يشق، تمسح عليه، تمسح عليه كما يمسح الرجل على العمام. أنت الآن شماغك هذا ذهبت إلى إبلك أو غنمك أو بستانك أو في قيل بعض الناس يربط، يربط شماغها ربط، نعم. وعلى المذهب يرخيه من هنا أو يجعل طرف من هنا، يعني ما يجعله أصم على المذهب. أراد أن يمسح، في مانع يمسح؟ ما في مانع، ما في مانع. حتى هذا الشماغ إذا حولته إلى عمامة مؤقتا، وكنت قد مسحت رأسك ولبسته على طهارة، فيجوز أن تمسح، يجوز أن تمسح عليه. لكن هذا المرخى هكذا هذا ما يمسح عليه. قال هنا وعلى، قال في حدث أصغر، لا بد أن يكون الحدث أصغر. في الجنابة يجوز المسح، يا رجل اغتسل ومسح على الخفين، ما يجزي. هذا في الحدث الأصغر. قال وعلى جبيرة، جبيرة معروفة، ما يجبر به الكسر، ما يجبر به الكسر، لم تتجاوز قدر الحاجة. هذا قيد لا بد منه. تعلمون أنه عندما يكون كسر في اليد أو في الرجل يأتون من الجزء الصحيح من هنا والجزء الصحيح من هنا، ويضعون أعوادا أو جبسا أو ثم يديرون عليها الخرق ونحو ذلك. بعض الأطباء هداهم الله يكون هناك زيادة عنده في هذه اللفة، فيأخذ باللفة يزيد، يزيد فيها. هذه الزيادة يجب أن تزال. ليس المقصود أنه يضعها عند الطرف تماما، لا، نحتاج إلى جزء من الصحيح، في جزء من الصحيح تغطيه وجزء من الجهة الأخرى تغطيه، هذا يحتاج إليه ما قرب من الكسر. مثل الجرح، الآن عندما تضع الجرح يكون بقدر الجرح، رجل في يده جرح فيه لزقة، تغطي هذا الجرح وما حوله يسير مما يحتاج إليه حتى ما يأتي الماء، لكن أخذ لزقة كبيرة ووضعها على هذا الجرح، هذه زائدة عن قدر الحاجة، فهذه يجب أن تزال. القدر الزائد عن قدر الحاجة يجب أن يزال. فإن قال الآن تم الجبر وإزالته تحتاج إلى عملية وقد يلحقني ضرر، نقول إذن تبقيه ما دام في ضرر، ما دام يلحقك الضرر فتبقيه، ويلزمك في المذهب أن تتيمم لهذا القدر. لكن لو كانت الزيادة في غير غسل، في غير مواضع الوضوء، ما في إشكال. يعني لو كان الكسر مثلا هنا في المرفق وأوصله الطبيب إلى المنكب وما في غسل جنابة، ما في إشكال. لكن كلامنا إذا كان في موضع الوضوء أو كان في البدن في حال الغسل. إذن ينبه الأطباء دائما على أن يكون هذا بقدر، بقدر الحاجة. قال ومثل ذلك اللصوق، اللصوق كذلك، اللصوق ما يلصق، مثل اللزقة التي توضع على الظهر، توضع مثلا مدة معروفة عند الأطباء، فرجل وضعها قبل أن ينام في الليل والأطباء قالوا تبقى 8 ساعات مثلا أو 10 ساعات، حضرت صلاة الفجر وهو جنوب يغسل بدنه ويمسح على هذه اللصوق، ما يلزمه أن يزيل اللصوق حتى ينتهي الوقت المحدد لبقائها على بدنه. قال ولو في أكبر، الآن في فوارق بين الجبيرة، لأن الجبيرة موضع ضرورة، بينها وبين الخف. الخف والعمامة تقدم أنها في الحدث الأصغر فقط، لكن الجبيرة حتى في الحدث الأكبر، حتى الجنوب يمسح على الجبيرة، هذا فرق. قال إذا لبس ولو في أكبر إلى حلها، تقدم أن الجبيرة تؤقت بماذا؟ أن الخوف يؤقت بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام للمسافر، أما الجبيرة فليس لها توقيت إلى حلها. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هذا في الجميع على المذهب، حتى الجبيرة، هذا حتى الجبيرة. والقول الثاني في المذهب والعمل عليه أن الجبيرة ما يشترط أن تلبس على طهارة لأنها موضع ضرورة. نعود إلى الكلام في المذهب. قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، لا بد أن يكون اللبس بعد كمال الطهارة. فلو أن رجلا مسح رأسه فغسل رجله اليمنى ثم لبس الشراب الصفيق الأيمن ثم غسل رجله اليسرى ثم بعد أن لبس ثم غسل رجله اليسرى فلبس الشراب، قالوا لا، هنا لم تكمل الطهارة، كان الواجب عليك أن تلبس الخف الأيمن بعد أن يتم غسل الرجلين. فإن قال ما هو الحل؟ نقول الحل: هل لازلت على وضوء هذا الوضوء الذي غسلت فيه الرجلين؟ قال: نعم، ما زلت، أنا توضأت قبل ساعة وعلي وضوئي وغسلت اليمنى ولبست الشراب وغسلت اليسرى. نقول أمر سهل، انزعه الآن ثم أعده، انزعه ثم أعده. إذا نزعه ثم أعاده يكون قد لبسه بعد كمال الطهارة. لكن لو قال لا، الآن أنا أحدثت والآن محدث، أو مسحت الآن أحدثت ثم مسحت، نقول لا، المسح هذا ما يجزي. لماذا؟ لأن الخف الأيمن قد لبس قبل تمام الطهارة، هذا هو المذهب. ثم قال: ومن مسح في سفر ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام، مسح مسافرا يومين وهو يمسح ثم وصل إلى بلده، ينقطع وقت المسح؟ ينقطع، يتحول إلى مسح مقيم، ما نقول باقي لك يوم، أنت الآن تحولت إلى مقيم. كذلك أو عكس، رجل مسح وهو مقيم ثم سافر، يعني مسحت في حائل، أحدثت، لبست الخف، أحدثت فمسحت ثم سافرت، تكمل يوما وليلة من ابتداء المسح ولا تمسح ثلاثة أيام. قال: أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، رجل يقول أنا ما أدري مسحت في السفر أو مسحت في الإقامة، نقول تمسح مسح نعم مقيم. هذا الرجل سافر، لبس خفيه ثم أحدث ثم سافر، ما مسح، مسح في السفر، وشيء يكمل كم؟ ثلاثة أيام بلياليهم. يعني هذا الرجل لبس خفيه في حائل، صلى الفجر، غسل رجليه ولبس الشرابات ثم أحدث، ثم إنه في الرياض مسح، أول مسح في الرياض، يتم ثلاثة أيام بلياليهم. فإن قال أنا أشك، ما أدري أنا مسحت في حائل أو مسحت في الرياض، أول مسح يمسح ماذا؟ مسح مقيم، لأن هذا هو الأصل. هذا واضح لكم؟ قال: أو شك في ابتداء، يعني هل ابتدأه في السفر أو ابتدأه في الإقامة، فهذا يمسح مسح نعم مقيم. قال: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. تقدم رجل أحدث، لبس خفيه في حائل وهي بلده، ثم إنه أحدث ثم سافر فمسح في الرياض، يمسح كم؟ ثلاثة أيام بليالي. ولو مسح في حائل كم يمسح؟ يوما وليلة. إذن ننظر هل ابتدأته في حائل أو ابتدأته في الرياض. إن قال ابتدأت في حائل، وحائل هي دار إقامتي، يمسح يوما وليلة. وإن قال لا، أنا مسحت في الرياض أول مسح، وإن كنت لبسته في حائل وأحدثت في حائل ولبسته في حائل، فنقول أول مسح في الرياض، قال نعم، نقول إذن ثلاثة أيام بلياليه. إن قال أشك، أنا ما أدري هل هو في حائل أول مسح أو في الرياض، نقول المتيقن، نقول له إن الأصل، نقول المتيقن أنك مسحت في حائل، وعلى ذلك فيكون مسحك مسح نعم مقيم. قال: ولا يمسح قلانس، القلانس مثل الطاقية لكنها كبيرة، تلبس في بلاد روسيا ونحوها، يستدخلونها هكذا نعم، مثل العمامة نعم، وإن كانت على شكل الطاقية هكذا لكنها تحتاج إلى استدخال من هنا ومن هنا ومن هنا، فالقلانس لا يمسح عليها كما هو المذهب، والطاقية من باب أولى، هذه لا يمسح عليها. ولفافة، اللفافة ما يمسح عليها. لماذا؟ يعني رجل ما عنده سرابات، وجد خرقة أو ما عنده خفاف يمشي عليها، وجد جلد وأدار هذا الجلد على رجله، المذهب لا يمسح لأنه لا يثبت نعم بنفسه. وقلنا إن هذا الشرط ليس له أصل في كلام الإمام أحمد. قال: ولا ما يسقط من القدم. الذي يسقط من القدم تقدم، الذي لا يثبت بنفسه، يعني إذا وضعته استرخى يحتاج إلى حبل تشده به، هذا ما يجزئ في المذهب. أو يرى منه بعضه، يعني ما في خروق ولو كانت يسيرة، فالمذهب لا يجزئ المسح عليه. قال: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. إن لبس خفا على خف، لبس خفا على خف بهذا القيد قبل الحدث، قال فالحكم للفوقاني، وإن مسح على التحتاني أجزأ، وإن مسح على التحتاني أجزأ. هذا تقرير المذهب. معنى هذا، هذا رجل لبس شرابا صفيقا، توضأ لصلاة الفجر ولبس شرابا صفيقا، ثم إنه قبل أن يحدث ما مسح إلى الآن، بل ولم يحدث، صلى الفجر وعليه هذا الشراب الثقيل، لبس فوقه جوربة مثل ما يفعل الجند، الجند استيقظوا لصلاة الفجر وغسلوا أرجلهم ولبسوا الشرابات الثقيلة وصلوا، ثم عادوا إلى غرفهم ولبسوا هذا الثقيل الطويل هذا الذي يغطي الكعبين، فلهم أن يمسحوا عليه، لهم أن يمسحوا عليه من فوق، ولهم أن يدخلوا أيديهم ويمسحوا على الشراب. واضح؟ يقول هنا: فإن لبس خفا على خف قبل الحدث، إن لبس بعد الحدث فلا. هذا رجل توضأ لصلاة الفجر وأحدث، ثم لبس هذه الكنادر، ثم لبس هذه الكنادر، وقرر الشيخ محمد بن إبراهيم حتى لو كانت دون الكعبين ما دام أنه لبسها قبل الحدث، لأنها تكون بحكم واحد. يعني رجل الآن لبس الشرابات وقبل أن يحدث لبس فوقها الكنادر، الكنادر دون الكعبين، لكن مجموعهما كأنه شيء واحد، فهذا له أن يمسح على الكنادر، له أن يمسح على هذه الكنادر. أما إذا كان بعد الحدث فلا. يعني رجل لبس الشرابات بعد أن توضأ، لبس الشرابات بعد أن توضأ ثم أحدث، ثم لبس بعد الحدث هذه الخفاف، أو بعد المسح توضأ ومسح على الشراب ولبس هذه الخفاف، فهل له أن يمسح على الخفاف؟ لا، إنما يمسح على الشراب. يعني إذا جاء وقت المسح خلع هذا الخف ومسح عليه. إذن إذا لبس خفا فوق خف فمتى يجوز له أن يمسح على الخف الفوقاني؟ يجوز له إذا كان لبسه قبل الحدث. واضح؟ قبل الحدث. ثم قال: ويمسح أكثر العمامة، ويمسح أكثر العمامة. قالوا: ويختص هذا بدوائرها كورها، هذا هكذا ما يمسح الوسط، الوسط عندهم مثل أسفل الجوارب، ما تمسح الأسفل هكذا، يعني تمسح على نعم على أكثر كورها وظاهر قدم الخف، ظاهر القدم من أصابعه إلى ساقه، تبدأ من الأصابع هكذا إلى الساق مرة واحدة، قال دون أسفله وعقبه. لو مسح الأسفل هل يجزئ في الخف؟ هل يجزئ مسح الأسفل؟ أبدا ما يجزئ. قال وعلى جميع الجبيرة، الجبيرة تمسح كلها، جميع الجبيرة، فالجبيرة تمسح كلها، وهذا هو الفرق الثالث بينها وبين نعم العمامة وبين والخف. فالخف يمسح أكثره الذي هو ظاهره، والعمامة يمسح كورها أكثرها. وأما الجبيرة فلا بد، واللصوق لا بد أن تمشي على الجميع، فتمسح الجبيرة كاملة. ثم قال ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، إلى أن قال استأنف الطهارة. هذا رجل بعد أن أحدث، يعني توضأ ولبس الشرابات، وبعد أن أحدث خلع الشراب أو نزل الشراب، وجد ألما في رجله فنزل طرف الشراب فبدا ما دون الكعب، وضع دواء أو حكه، حينئذ نقول ليس لك أن تمسح على هذا الخف. لكن لو كان قبل الحدث يضر؟ ما يضر، غسل رجليه وقبل أن يحدث خلعهما ثم أعادهما، يضر هذا؟ ما يضر. قال أو تمت مدته، تمت مدته، هذا رجل أحدث في الساعة السادسة وهو مقيم فمسح، نحسب له 24 ساعة من الحدث، إذا جاءت الساعة السادسة من غد مضى له 24 ساعة، نقول انتهى، انتهت طهارتك. لو قال أنا الآن علي وضوء، علي وضوء الآن، أنا بصلي الساعة السابعة الآن، أبي أصلي سنة الضحى، نقول لا، نعم بطل الوضوء، بطل الوضوء. واضح لكم هذا؟ هذا أيها الإخوة أعيد لكم وأكرر هذا، كل هذا في تقرير المذهب، يعني ليس تعرضنا في الراجح والمرجوح. نعم إذا تصورتم المذهب جيدا يسهل عليكم النظر في الخلاف وفي الاستدلال. إذن تبطل الطهارة. ما معنى تبطل الطهارة؟ يعني لو قال أنا علي وضوء، يعني رجل أحدث مثلا الساعة السادسة والنصف عصرا ومسح لصلاة المغرب أمس، اليوم نقول ست ونص انتقض وضوءك. لو قال أنا علي وضوء العصر أريد أصلي المغرب بوضوء العصر، لا، قد انتقض وضوءك، يعني أصبح غسل الرجلين، أصبح المسح على الرجلين لاغيا، وإذا لغى لغت الطهارة كاملة. هذا واضح لكم؟ قال باب نواقض الوضوء. النواقض يعني المفسدات، هذه مفسدات الوضوء. نعم كيف؟ إيه؟ إيه؟ لا الجبيرة ما لها مدة، إيه؟ نعم لا لا لا انت غسل قبله، إيه لا لا ما ينتقل، إيه يعني يتوضأ، إيه نعم أعد العبارة. لا لأن إذا كان في بعض النسخ فهي إما أن نقول إن خطأ، وإما أن نقول إن الواو بمعنى أو، لأنهما نوعان، المحنكة نوع وذات الذؤاب نوع آخر. واضح؟ يعني مفسدات الوضوء، ينقض ما خرج من سبيل، السبيل يعني القبل والدبر، وخارج من بقية البدن، ما خرج من سبيل، كل ما خرج من سبيل، كل ما خرج من سبيل فإنه ينقض الوضوء، سواء كان معتادا، المعتاد مثل البول والغائط والمذي هذا معتاد، أو غير معتاد مثل دم الاستحاضة، مثل حصات تخرج، مثل الودي، والودي سائل أبيض يخرج بعد البول نادرا نادرا عند بعض الناس، هذا غير معتاد. حصات تخرج هذه غير معتادة. يستدخل مثلا في السبيل شيء ثم يخرج، منظار مثلا، نعم هذا ينقض الوضوء. الريح إذا خرجت من قبل المرأة، من القبل، هذا نادر، هذا نادر غير معتاد، هذا كله ينقض الوضوء، سواء كان فيه بلة كما في الإقناع وهو المذهب، كما في الإقناع خلافا لما ذكره البهوتي في الشرح وأنه المذهب، فالمذهب كما في الإقناع سواء كان فيه بلة أو لم يكن فيه بلة، يعني سواء كان الخارج مبلولا أو كان غير مبلول، قد يخرج شيء ليس فيه بلة مثل الريح من قبل المرأة، أو مثل خرقة تدخل ناشئ تخرج ناشئ فما فيها شيء، فسواء كان فيه بلة مبتلا أو ما هو مبتل، لو خرجت حصاه ناشفة تنقض الوضوء. قال وليدل، والأدلة ظاهرة فيها، قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائضا، الذي يخرج من بقية البدن مثل وضعنا فتحة، فتحة في البطن يخرج منها البول أو يخرج منها الغائط فينقض الوضوء، لأن هذا بول وغائط، بول وغائط يخرج من الفتحة، لو خرجت ريح من هذه الفتحة يعني انسد مخرجه فوضعوا له مخرجا، هذه الفتحة خرج منها بول أو غائط ينقض الوضوء، خرجت منها ريح، نعم ما تنقض الوضوء، إذا خرجت ريح من هذه الفتحة ما ينقض الوضوء، هذا فقط في البول نعم والغائط، لأن الريح التي لها حكم الريح التي تخرج من الدبر أو تخرج من القبل، كل هذا تقرير المذهب. خارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، إذا خرج شيء من البدن إن كان بولا أو غائطا هذا قلنا ينقض الوضوء، سواء خرج من السبيل أو خرج من فتحة، والفتحة هذه ما تعطى حكم الدبر، يعني لو لمسها شخص ما نقول انتقض وضوءه، الفتحة التي توضع لبعض المرضى يخرج منها البول والغائط هذه لا تعطى حكم الفتحة التي هي القبل أو الدبر، فلو مسها ما نقول إن وضوءه ينتقض، هذا واضح لكم. نعود إلى قوله أو كثيرا نجسا غيرهما، الخارج من البدن إن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، الريح إذا خرجت من القبل أو من الدبر أو حتى من قبل المرأة تقدم، الريح التي تخرج من الفتحة قلنا إنها لا تنقض الوضوء، بقي ما يخرج من البدن، يخرج الآن من البدن كرمكم الله النخامة، يخرج منها الريق، يخرج من البدن الدمع، يخرج منه الدم مثل الرعاف، يخرج منه القي، نعم هذه ما هو الذي ينقض منها؟ قال المؤلف إن كان كثيرا، كثيرا هذا القيد الأول، الكثير قالوا ما فحش عند كل أحد بحسبه، نقول هل هو كثير عند؟ قال نعم هذا كثير، هذا كثير عندي فاحش، فكل شخص نسأله بحسبه هل ما خرج منك كثير أو قليل، إن قال إنه كثير يبقى القيد الثاني، يعني قال خرج مني قي، قلنا له قي كثير أو قليل؟ قال لا قليل، اللي يسميها المر، هذا ما ينقض الوضوء، ما ينقض الوضوء. قال خرجت مني قطرات من الأنف، كثيرة أو قليلة؟ قال لا قليلة يسيرة. ينتقض الوضوء أو ما ينتقض؟ ما ينتقض. القيد الثاني نجسا، الدم في المذهب نجس، القي في المذهب نجس، وكذلك العموم من أهل العلم. إذا قاء هذا كثير، كثير ونجس، ينتقض وضوءه ما ينتقض؟ ينتقض. إذن القيء الكثير نعم ينقض الوضوء، الدم الكثير رعاف كثير ينقض الوضوء، جرح كثير دم يخرج من الجرح كثير ينقض الوضوء، لكن لو كان يسير قطرات من الدم اليسيرة هذه ما تنقض الوضوء. الدمع الكثير ما ينقض الوضوء لأنه طاهر، النخامة طاهرة. نعم. هذا واضح لكم الفرق؟ هذا هو شرح المذهب. أو كثيرا نجسا غيرهما، إذن البول والغائط ولو كان قليلا من الفتحة، وضع فتحة وخرج شيء يسير ينقض ينقض. أما غير البول والغائط فلا بد أن يكون كثيرا، ولا بد أيضا من القيد الآخر وهو أن يكون نجسا. قال وزوال العقل، زوال العقل ينقض الوضوء، بجنون، بإغماء، بسكر. الرجل إذا سكر وجت الصلاة صحة، كان متوضي قبل ما أشرب الخمر متوضي، نقول لا ما يجزي هذا، الحمد لله الذي عافانا وإياكم مما ابتلي به كثير من الناس. نعم. فنقول لا، السكر ينقض نعم الوضوء إلا يسير نوم، النوم ينقض الوضوء ولكن ليس كالسكر وليس كالإغماء. الإغماء لو يسير أغمي عليه، لو يسير أغمي عليه انتقض الوضوء. نعم. الجنون لو جن يسيرا وعاد. نعم. السكر نعم لو سكر قليلا، كل هذا ينقض الوضوء. أما النوم فقال لا، ليس كل النوم ينقض الوضوء بهذه القيود، إلا يسير نوم، هذا ما ينقض الوضوء يسير. طيب كيف نعرف اليسير؟ قالوا اليسير ما نقول مثل المسألة السابقة، اليسير كل إنسان يقدر. نعم. تذكرون في المسألة السابقة ما فحش عند كل أحد بحسبه، اليسير هنا قالوا يرجع فيه إلى العرف، يعني يسير عرفا. والنوم اليسير عرفا هو الذي يسمع الكلام وعنده نوع شعور لكنه لا يفقه ما يقال، يعني عندما ينام في المسجد وينتظر الإقامة تسأله يقول نعم أنا عندي شعور أني في المسجد وأسمع القراءة وأسمع، ولكني نعم يعني قد ذهب شيء من العقل ولو أحدثت شعرت بنفسي. واضح؟ هذا هو اليوم النوم اليسير، حتى لو حلم، حتى لو رأى حلما، حتى لو رأى حلما، حتى لو رأى حلما يبقى يسير، حتى اليسير قد يرى. إذن هذا هو اليسير، ما هو مستغرق، يعني ليس بمستغرق. طيب قال يسير إلا يسير نوم من قاعد، قاعد وفيه قيد في القاعد في المذهب، متمكن. أما إن كان مستندا أو متكئا على شيء، أو يعني قد اتكى على مركب أو استند على ظهره، أو احتبى، تعرفون الاحتباء؟ يعني نصب ساقيه هكذا واحتبى هكذا، هذا غير متمكن في الجسم، فهذا ينتقض وضوءه ولو بيسير، هذا ينتقض وضوءه ولو باليسير. أما المتمكن في قعدته غير مستند ولا متكئ فهذا النوم اليسير ما يضر. كذلك يقول هنا أو قائم، أو قائم، لكن الرجل وهو راكع أو ساجد أخذته إغفاءه يسيرة، انتقض وضوءه، انتقض. بعض الناس أطال السجود فأخذته إغفاءه حتى كاد أن يسقط، نقول انتقض الوضوء. وهو راكع كذلك. القائم لا، اليسير ما يضره، الجالس المتمكن ما يضره، المستند يضره. أما النوم الكثير المستغرق فيضر من؟ الجميع. رجل متمكن من قعدته لكنه نام مستغرقا وأصبح ما عنده شعور بما حوله، نعم، هذا انتقض وضوءه، انتقض. فإن قال عندي شك هل نومي يسير، أنا قاعد متمكن في قعدتي أو قائم أصلي مع الإمام وعندي شك هل نومي يسير أو كثير، ما أنا متأكد، نقول الأصل بقاء الوضوء، أنت هذا يسير، هذا يسير، ما دام عندك شك فنقول إن هذا يسير. ثم قال ومس ذكر دون الأنثيين، مس الأنثيين لا يضر، مس الأنثيين يعني الخصيتين ما يؤثر، ما ينقض الماء، الذي ينقض هو مس ما يسمى بالقضيب الذي يكون فوق الخصيتين. ومس ذكر ومثله فرج المرأة، فرج المرأة يعني مكان دخول الذكر ومكان قضاء الحاجة. يقول هنا متصل لا منفصل، لو كان مقطوع الطبيب يعالج والذكر مقطوع وبيده يضر ما ينقض الوضوء المنفصل. أو قبل، أو قبل تقدم، أو قبل تقدم. قال بظهر كفه، الكف هذه بظهر كفه أو بطنه، وعلى ذلك فلو لمس الذكر، لو لمس بذكره فرج امرأته مس فسمع النداء قال أصلي وبعد ذلك أعود وأجامع المرأة، يضر؟ ما يضر. لكن يأتيكم المس بشهوة، واضح؟ المس بشهوة مسألة أخرى. لو أنه مس الذكر بالذراع يضر هذا؟ أبد ما يضر. بالفخذ، بالفخذ ذكره يمس فخذه أو فخذه يمس ذكره، هل يضر هذا؟ ما يضر. إذن إذا مس الذكر بالفخذ أو بالذراع، نعم، هذا ما يؤثر، هذا الذي يؤثر أن يمسه بظاهر الكف أو بباطنه، يعني لأن الكف هي آلة الجس، آلة الجس والمس. قال ولمسهما من خنثى مشكل، الخنثى المشكل له قبل وله دبر، ما ندري هل هو ذكر أم أنثى. متى ينتقض الوضوء؟ يقول لمسهما من خنثى مشكل، الخنثى المشكل إن مسست الاثنين انتقض الوضوء. لماذا؟ لأنك لو مسست القبل فقد يكون القبل هذا ليس أصليا فلا ينتقض الوضوء، ولو مسست الدبر يعني طبيب مس دبر الخنثى فقط أو مس قبله فقط، هل ينتقض وضوءه؟ ما ينتقض، الاحتمال أن يكون غير أصلي هذا، واضح؟ لكن لو لمس العضوين جميعا تأكدنا الآن من انتقاض الوضوء، هذه واضحة؟ نعم، أعيد؟ نعم. طيب ها الآن الخنثى المشكل له عضوان، يحتمل أن يكون رجلا ويحتمل أن يكون أنثى، فلو مسس الفرج، فلو مس الفرج فقط يقول يحتمل أن يكون ذكرا، وهذا الفرج يعتبر كأنك قد لمسته من يده، وإن كان أنثى ومسست ذكره فالذكر بالنسبة إليه كأنه قطعة من جلد، فإذا لمس العضوين جميعا انتقض الوضوء. ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما، يقول إذا مس ذكر ذكر الخنثى لشهوة انتقض الوضوء، لمس الذكر لشهوة، نقول إن كان ذكرا فقد لمست ذكرا أصليا، وإن كان أنثى فقد مسست بشهوة مع قيد الشهوة فينتقض الوضوء، لأن لمس المرأة بشهوة ينقض الوضوء كما يأتي. يعني رجل مس خنثا مشكل مع ذكره وكان هذا المس بشهوة، فنقول يحتمل أن يكون امرأة وقد مسسته بشهوة، ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء. وإن كان ذكرا فقد مسست ذكرا أصليا فينتقض الوضوء. ومثل ذلك امرأة، امرأة يقول هنا ولمس أو أنثى قبله لشهوة فيهما، امرأة مست قبل الخنثى بشهوة، إن كان الخنثى أنثى فقد لمست القبل، ومس القبل الأصلي ينقض الوضوء. وإن كانت ليست أنثى بل رجل فقد مست رجلا بشهوة. هذه من المسائل النادرة. قال ومسه مع حائل، قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، اللامس دون الملموس في هذه المسألة وفي التي قبلها. الآن إذا مس فرج امرأته هل ينتقض وضوءه؟ ينتقض. والمرأة هل ينتقض وضوءها؟ لا، الذي ينتقض هو وضوء اللامس دون الملموس. امرأة مست ذكر زوجها، من الذي ينتقض وضوءه؟ المرأة دون الرجل. يقول هنا ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، المرأة إذا مست الرجل بشهوة أو الرجل مس المرأة بشهوة فإن الوضوء ينتقض. وهذا القيد كما يأتي وفي المسألة السابقة بلا حائل، لكن لو كان من وراء الثياب نعم هل يضر؟ هذا ما يضر إلا أن ينزل المذي، إلا أن ينزل المذي، المذي ناقض آخر. واضح؟ قال ومس حلقة دبر، حلقة الدبر مسها ينقض الوضوء. ومس حلقة دبر لا مس شعر وظفر، مس الشعر من المرأة والظفر حتى لو كان بشهوة هل ينقض الوضوء؟ لا، لأن الشعر والظفر في حكم المنفصل، لأن الظفر يقص والشعر يقص. فلو مس شعر امرأته بشهوة، مس كذا بيده ما في حائل، ما ينتقض الوضوء. أو مس أظافرها بشهوة فالوضوء ما ينتقض. وأمرد، الأمرد لا يجوز مسه بشهوة بالإجماع، ولا يجوز النظر إليه بشهوة بالإجماع، ولكن هل ينتقض الوضوء بمسه بشهوة؟ قال لا، فلو مس أمرد بشهوة لم ينتقض وضوءه. قال ولا مع حائل، مع حائل يعني في خرقة، فلو لبس المرأة من وراء الثوب، مس امرأة من وراء الثوب حتى لو مس عورتها فإن وضوءه نعم لا ينتقض. أو مست المرأة ذكر زوجها لكن من وراء الثياب، ما يسمى مس، يعني من وراء الثياب هذا لا أثر، لا أثر له. قال ولا ملموس، ولا ملموس بدنه، الملموس بدنه لا ينتقض وضوءه، الذي ينتقض من اللامس. قال ولو وجد منه شهوة، ولو كما تقدم لكم إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف. فنأخذ من هذا أن من أهل العلم في المذهب وغيره من رأى أن الملموس بشهوة إن وجد شهوة هو انتقض وضوءه. واضح؟ لكن المذهب اللامس فقط دون الملموس. قال وينقض غسل ميت، غسل الميت ينقض الوضوء، الذي يباشر غسله أو يقلبه، نعم يقلبه، نعم. وأما الذي يصب الماء فقط فهذا لا ينتقض نعم وضوءه، ينتقض وضوء الذي يباشر الغسل. وأما الذي يصب الماء فقط يعني معه الماء يصب هكذا، وهناك من يقلب الميت ويغسله، فالذي ينتقض وضوءه هذا المغسل المباشر للغسل الذي يغسله أو يقلبه دون الذي يصب الماء. قال وأكل اللحم خاصة من الجزور، من الجزور يعني أو الحاشي، مقصود من الإبل، الجزور يعني الذي تم، لكن ليس هذا مقصودا، المقصود من الإبل عموما. من الجزور لحم الإبل ينقض الوضوء، والحكم في المذهب تعبدي، يعني ما يلحق به غيره، ما يلحق بغير بالإبل، لا يلحق بالإبل غيرها، فالحكم عندهم تعبدي، يعني غير معقول المعنى. قال: خاصة اللحم فقط الذي نسميه بالهبر، نسميه بالهبر، من اليد، من الرجل، من الظهر، هبر. لكن لحمة الرأس، لحم الكرعان، المصران، الكبد، الطحال، الكلية، المرق، هذا كله لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. الذي ينقض في المذهب هو الهبر فقط، لكن أكل لحمة الرأس، أكل الكبد، أكل الكلية، أكل الكرعان، هذا كله أو المرق، هذا كله في المذهب لا ينقض الوضوء. قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، كل ما يوجب الغسل يوجب الوضوء إلا الموت، الموت يوجب الغسل فقط، لكن الجنابة الآن توجب الغسل وتوجب الوضوء كذلك. فالذي يوجب الغسل النفاس، الحيض، هذه توجب الغسل وتوجب الوضوء، فالمرأة النفساء يجب عليها الغسل والوضوء. فإذا اغتسلت ونوت الوضوء أيضا، يعني نوت رفع الحدث الأكبر والأصغر، أجزى. الآن الجنب يريد يصلي، نقول وجب عليك الوضوء أيضا. قال: اغتسلت بنية رفع الحدثين جميعا، الأكبر والأصغر، نقول ارتفع، أجزى ذلك. إذن الموت فقط هو الذي لا يجب فيه الوضوء، أما كل ما أوجب غسلا فإنه يوجب الوضوء. قال: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، إلى أن قال بنى على اليقين، أو بالعكس، رجل يقول أنا توضأت للعصر متيقن وعلى وضوء، والآن حضرت المغرب، توضأت للعصر صليت والآن حضرت المغرب، لكن عندي شك، ما أدري ذهبت إلى بيت الخلاء أم لم أذهب، وش نقول له؟ نقول: اليقين أنك متوضأ، أنك متوضأ، فاليقين لا يزول بالشك، فصل. بالعكس، قال: أنا أذكر أني دخلت بيت الخلاء، قضيت حاجتي، ولكن ما أدري توضأت عقب أو ما توضأت، وش نقول له؟ نقول العكس، أنت الآن غير متوضأ، لأنك متيقن الحدث وتشك في الوضوء. يعني يقول: أنا متيقن ذهبت إلى بيت الخلاء، أنا تقهويت عند فلان بعد العصر واستأذنت وذهبت إلى بيت الخلاء، أنا بالعادة توضأ، يقول لا خرجت من بيت الخلاء بس ما أدري، وش نقول له؟ نقول: لا، أنت الآن محدث، عليك الوضوء. قال: فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. هذا رجل يقول: أنا بعد طلوع الشمس أتيت بعد ما صليت الضحى في المسجد، جلست إلى طلوع الشمس، ذهبت إلى البيت وجلست في البيت، أذكر أني توضعت وأذكر أني أحدثت، ما أدري السابق، هل وضوئي قبل أو حدثي قبل؟ نقول: ما هي حالك قبل؟ قال: حالي أنا من طلوع الشمس، من قبل طلوع الشمس ولا متوضئ. نقول العكس، فاعكس، لأن هذه الحال تيقن زوالها، فأنت الآن تعد محدثا. إن قال: لا، أنا إلى طلوع الشمس وأنا غير متوضئ، صليت الفجر ثم نمت، وأذكر في الضحى وضوءا وحدثا، ما أدري السابق، لكن قبل ذلك أنا محدث. قالوا: نقول أنت الآن متوضئ، فيعطى حكم نعم السابق، والصواب في هذا الوضوء، لأنه ليس لأحد أن يصلي إلا بوضوء، وهو قول لبعض الحنابلة، بوضوء متيقن، لا بد أن يصلي بوضوء متيقن. قال هنا: ويحرم على المحدث. ما الذي يحرم على المحدث؟ يعني حدثا أصغر. قال: مس المصحف، ويصح المصحف والمصحف والمصحف، نعم المصحف بالكسر وبالضم، مصحف ومصحف. مس المصحف هذا يحرم على المحدث، يعني أن يجسه بيده أو بشيء من أعضائه، ليس فقط باليد هنا، يعني حتى بأي موضع من بدنه، حتى مثلا بالذراع، فليس له أن يمس المصحف وهو محدث، ليس له أن يمس المصحف حتى لو أخذ المصحف وأدخله على صدره، على صدره المكشوف، ينهى عن ذلك ما دام أنه محدث. ما هو المصحف الذي ينهى عن مسه؟ المصحف يدخل فيه ما كتب فيه القرآن، ويدخل فيه الحواشي، ويدخل في ذلك الغلاف المتصل، الغلاف الذي قد ألصق به، وأما الغلاف المنفصل في غلاف منفصل، يعني تفصله عن المصحف ثم تعيده، هذا ما يضر أن تمسه، أو بعضهم يدير على المصحف خرقة، هذا ما يضر، أما المتصل به فإنه ينهى. المصحف كما تعلمون هو القرآن، أما كتب التفسير وكتب الفقه التي فيها قرآن فيجوز أن يمسها وهو محدث. فإن كان كتفسير الجلالين مصحف ولكن في هوامشه تفسير، ولكنه مصحف، لكن في الهوامش يكتبون التفسير، ليس كصفة تفسير ابن سعدي، تفسير ابن سعدي أحيانا تمر صفحة ما فيها تفسيرها، لكن في فيه مصاحف في الحواشي فقط، فهذا له حكم المصحف، هذا له حكم المصحف. ما يكتب للمكفوفين وترجمة القرآن لغير المسلمين أو لغير العرب ترجمة، هذه ليست مصحفا كما قال الشيخ محمد ابن إبراهيم، إذن يقلبه بعود أو نحوه إذا كان عليه حدث. قال والصلاة، ينهى عن الصلاة، والطواف كذلك ينهى عن الطواف، فليس له أن يطوف وهو محدث. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.